ومقتضى هذا السياق ان كل صنم من هذه عبده طائفة من الناس، وقد ذكر انه لما تطاولت العهود والازمان جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون اثبت لها، ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل، ولهم في عبادتها مسالك كثيرة جدا قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير، ولله الحمد والمنة. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما ذكرت عنده ام سلمة وام حبيبة تلك الكنيسة التي رأيناها بارض الحبشة ويقال لها مارية، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، قال: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. والمقصود ان الفساد لما انتشر في الارض وعم البلاء بعبادة الاصنام فيها، بعث الله عبده ورسوله نوحا عليه السلام يدعو الى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه، فكان اول رسول بعثه الله الى اهل الارض، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي حيان عن ابي زرعة عن عمرو بن جرير عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال: فيأتون ادم فيقولون: يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكة فسجدوا لك واسكنك الجنة، الا تشفع لنا الى ربك؟ الا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن شجرة فعصيت، نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا، الا ترى الى ما نحن فيه؟ الا ترى الى ما بلغنا؟ الا تشفع لنا الى ربك عز وجل؟ فيقول: ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. وذكر تمام الحديث كما اورده البخاري في قصة نوح. فلما بعث الله نوحا عليه السلام دعاهم الى افراد عبادة الله وحده لا شريك له، وان لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا، وان يعترفوا بوحدانيته وانه لا اله غيره ولا رب سواه، كما امر الله تعالى من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وقال فيه: وفي ابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، اي كل نبي من بعد نوح فمن ذريته، وكذلك ابراهيم، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ولهذا قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقال: الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، وقال: يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون، الى قوله: وقد خلقكم اطوارا. فذكر انه دعاهم الى الله بانواع الدعوة في الليل والنهار والسر والاجهار بالترغيب تارة والترهيب اخرى، وكل هذا لم ينجح فيهم، بل استمر اكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الاصنام والاوثان، ونصبوا له العداوة في كل وقت واوان، وتنقصوه وتنقصوا من امن به، وتوعدوهم بالرجم والاخراج، ونالوا منهم وبالغوا في امرهم. قال الملأ من قومه، اي السادة الكبراء منهم: انا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، اي لست كما تزعمون من اني ضال، بل انا على الهدى المستقيم، رسول من رب العالمين، اي الذي يقول للشيء كن فيكون، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم، واعلم من الله ما لا تعلمون.

وعن الشعبي بالكوفة وعن قتادة بالجزيرة. وقال علي بن ابي طالب: المراد بالتنور فلق الصبح وتنوير الفجر، اي اشراقه وضياؤه، اي عند ذلك فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، وهذا قول غريب. وقوله تعالى: حتى اذا جاء امرنا وصار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الآية، هذا امر بانه عند حلول النقمة بهم ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين. وفي كتاب اهل الكتاب انه امر ان يحمل من كل ما يؤكل 7 ازواج، وما لا يؤكل زوجين ذكر وانثى. وهذا مغاير لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق: اثنين ان جعلنا ذلك مفعولا به، واما ان جعلناه توكيدا لزوجين والمفعول به محذوف فلا ينافي، والله اعلم. وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس ان اول ما دخل من الطيور الدرة، نوع من الببغاوات، واخر ما دخل من الحيوانات الحمار، ودخل ابليس متعلقا بذنب الحمار. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني هشام ابن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال اصحابه: وكيف نطمئن، او كيف تطمئن المواشي ومعنا الاسد، فسلط الله عليه الحمى فكانت اول حمى نزلت في الارض. ثم شكوا الفأرة فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فاوحى الله الى الاسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها، هذا مرسل. وقال: واهلك الا من سبق عليه القول، اي من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر، فكان منهم ابنه يام الذي غرق كما سيأتي بيانه. ومن امن، اي واحمل فيها من امن بك من امتك، قال الله تعالى: وما امن معه الا قليل. فهذا مع طول المدة والمقام بين اظهرهم ودعوتهم الاكيد ليلا ونهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة، والترغيب والوعد اخرى. وقد اختلف العلماء في عدة من كان معه في السفينة، فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا معهم نساؤهم، وعن كعب الاحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل انما كانوا نوحا وبنيه 3 وكنائنه 4 بامرأة يام الذي انخزل، يعني انفرد وانتحى جانبا، وانعزل وسلك عن طريق النجاة، فما عدل اذ عدل. وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية، بل هي نص في انه قد ركب معه من غير اهله طائفة ممن امن به، كما قال: ونجني ومن معي من المؤمنين. وقيل كانوا 7، واما امرأة نوح وهي ام اولاده كلهم، وهم حام وسام ويافث ويام، ويسميه اهل الكتاب كنعان، وهو الذي قد غرق، وعابر فقد ماتت قبل الطوفان، وقيل انها غرقت مع من غرق، وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها، وعند اهل الكتاب انها كانت في السفينة، فيحتمل انها كفرت بعد ذلك، او انها انظرت ليوم القيامة. والظاهر الاول لقوله: ولا تذر على الارض من الكافرين ديارا. قال الله تعالى: فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. امره ان يحمد ربه، ان يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة، فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه، واقر عينه ممن خالفه وكذبه، كما قال تعالى: والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الامور، ان يكون على الخير والبركة، وان تكون عاقبتها محمودة، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حين هاجر: وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم، اي على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه، ان ربي لغفور رحيم، اي وذو عقاب اليم مع كونه غفورا رحيما لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، كما احل باهل الارض الذين كفروا به وعبدوا غيره. قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك ان الله تعالى ارسل من السماء مطرا لم تعهده الارض قبله ولا تمطره بعده، كان كافواه القرب، وامر الارض فنبعت من جميع فجاجها وسائر ارجائها، كما قال تعالى: فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر. والدسر هي المسامير، تجري باعيننا اي بحفظنا وكلاءتنا، يعني حراستنا وحفظنا ومشاهدتنا، جزاء لمن كان كفر. وقد ذكر ابن جرير وغيره ان الطوفان كان في 13 من شهر اب اغسطس في حساب القبط. وقال تعالى: انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، اي السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. قال جماعة من المفسرين: ارتفع الماء على اعلى جبل في الارض 15 ذراعا، وهو الذي عند اهل الكتاب، وقيل 80 ذراعا، وعم جميع الارض طولها والعرض، سهلها وحزنها، وجبالها وقفارها ورمالها، ولم يبق على وجه الارض ممن كان بها من الاحياء عين تطرف، ولا صغير ولا كبير. قال الامام مالك عن زيد بن اسلم: كان اهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: لم تكن بقعة في الارض الا ولها مالك وحائز. رواهما ابن ابي حاتم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذا الابن هو يام اخو سام وحام ويافث، وقيل اسمه كنعان، وكان كافرا عمل عملا غير صالح، فخالف اباه في دينه فهلك مع من هلك هذا، وقد نجا مع ابيه الاجانب في النسب لما كانوا موافقين في الدين والمذهب. وقيل: يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي. وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، اي لما فرغ من اهل الارض ولم يبق بها احد ممن عبد غير الله عز وجل، امر الله الارض ان تبتلع ماءها، وامر السماء ان تقلع، اي تمسك عن المطر. وغيض الماء اي نقص عما كان، وقضي الامر اي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من احلاله بهم ما حل بهم، وقيل بعدا للقوم الظالمين، اي نودي عليهم بلسان القدرة بعدا لهم من الرحمة والمغفرة، كما قال تعالى: فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك، واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين. وقال تعالى في سورة يونس: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وقال تعالى في سورة الانبياء: ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. وقال تعالى في سورة الشعراء: فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى في سورة العنكبوت: فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وفي سورة الشعراء: ثم اغرقنا الاخرين. وقال تعالى في سورة القمر: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي سورة نوح قال تعالى: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا

والاستكشاف، ووجه السؤال انك وعدتني بنجاة اهلي معي وهو منهم وقد غرق، فاجيب بانه ليس من اهلك، ليس من اهلك الذين وعدت بنجاتهم، اي انا قلنا لك واهلك الا من سبق عليه القول منهم، فكان هذا ممن سبق عليه القول منهم بانه سيغرق بكفره، ولهذا ساقته الاقدار الى ان انحاز عن حوزة اهل الايمان فغرق مع حزبه اهل الكفر والطغيان. ثم قال تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. هذا امر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الارض وامكن السعي فيها والاستقرار عليها ان يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت بعد سيرها العظيم على ظهر جبل الجودي، وهو جبل بارض الجزيرة مشهور، بسلام منا وبركات، اي اهبط سالما مباركا عليك وعلى امم ممن سيولد بعد، اي من اولادك، فان الله لم يجعل لاحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقبة سوى نوح عليه السلام. قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من على وجه الارض اليوم من سائر اجناس بني ادم ينسبون الى اولاد نوح الثلاثة، وهم سام وحام ويافث. قال الامام احمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام ابو العرب، وحام ابو الحبش، ويافث ابو الروم. ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا نحوه. وقال الشيخ ابو عمر بن عبد البر: وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: والمراد بالروم هنا هم الروم الاول، وهم اليونان المنتسبون الى رومي ابن لبطي ابن يونان ابن يافث ابن نوح عليه السلام. ثم روي من حديث اسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: ولد نوح ثلاثة، سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة، فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد